الحمد لله. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الذي ظلم أن يتحلل من المظلوم، لكن في بعض الحالات إذا خشي زيادة المفسدة بإخباره وأن تحصل قطيعة ونحو ذلك لا يلزم الإخبار، لأن الشرع جاء بدرء المفسدة، لكن يرد المال إليه بأي طريق حتى لو كان خفيا، إيداع في الحساب من تحت الباب في ظرف بطريق خفي، يرجع الحق إلى صاحبه.